بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى طلقت ثلاثا وإن كان مكانه إلى آخره. قوله رحمه الله: وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، يعني إذا قال الزوج لزوجته إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة واحدة، فإذا ولدت ذكرا تطلق طلقة. قال: وطلقتين إن كان أنثى، فإذا قال لها إن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، تطلق طلقتين اثنتين. فلو أتت بذكرين اثنين تطلق طلقتين، وإذا أتت بأنثيين تبين منه. وإذا أتت بذكر وأنثى تطلق ثلاثا، لأن تعليقه بالحمل كان على وصف الحمل، إن كان ذكرا فهو طلقة وإن كان أنثى فهي طلقتان. فإذا ولدت ذكرا وأنثى للذكر طلقة وللأنثى يلحقها طلقتين، فيكون المجموع ثلاث طلقات. هنا علق الطلاق على الوصف ذكر أنثى، ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى وهي تعليق الطلاق على الحصر، لذلك قال: وإن كان مكانه، يعني وإن كان مكان القول السابق، إن كان حملك، هنا حصر، إن كان حملك أو ما في بطنك، يعني إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين اثنتين. فهنا حصر الحمل، وإن ذكر طلقة وإذا أنثى طلقتين اثنتين، وليس وصفا على الحمل، حصر على الذكورية والأنوثة. فلو أتت، يعني قال: إن كان ذكرا فقط تطلق طلقة، وإن كان أنثى فقط تطلق طلقتين، هذا معنى الحصر. فإذا أتت بذكر وأنثى لم تطلق بهما، يعني لا يقع ولا طلقة على المرأة لأنه حصر، قال: إن أتاني ذكرا فقط فهي طالق طلقة، وإن أتاني أنثى فأنت طالق طلقتين. لذلك قال: إن كان حملك فقط ذكرا فهي طلقة، وإن كان حملك فقط أنثى فهي طلقتان. قال: أو ما في بطنك، يعني لو قال: إن كان ما في بطنك ذكرا فقط فأنت طالق طلقة، وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين. كذلك هذا حصر، فإذا أتت بذكر وأنثى لا يقع عليها أي طلقة، لا يقع عليها أي طلقة. والفرق بين المسألتين: الأولى في الوصف، إن كان ذكر فأنت طالق، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين. والحالة الثانية: إن كان حملك ذكرا فقط حصر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فقط فأنت طالق طلقتين. فإذا أتت بالاثنين خرج عن التعليق بالحمل، واضح؟ ويكون مصنف رحمه الله بذلك قد انتهى من تعليق الطلاق بالحمل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.